الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم ضرب الدف للرجال والنساء سواء في الأعراس أو في غيرها؟ الحمد لله رب العالمين. أما ضرب الدف بالنسبة للنساء في الأعراس والأعياد فقد ثبتت به الأدلة الصحيحة الصريحة، فإن ضربهن للدف في هاتين المناسبتين جائز. وأما ما عدا هاتين المناسبتين فإن الأصل في ضرب الدف المنع على الرجال والنساء على حد سواء، فلا يجوز للرجال أن يضربوا الدف مطلقا في أي مناسبة من المناسبات، ولا يجوز للنساء أن يضربن الدف في أي مناسبة من المناسبات إلا في مناسبتين فقط: في الأعراس في قول عامة أهل العلم، وفي الأعياد في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، والأدلة على ذلك معروفة. وذلك لأن الأصل المتقرر في آلات الملاهي والمعازف التحريم، ولا يجوز لنا أن نخرج من هذا الأصل إلا ما استثناه النص، ولم يستثني النص الصحيح الصريح إلا النساء في مناسبتي العيد والعرس فقط، فيكون لهذا المستثنى حكمه الخاص، ويبقى ما عداه من المناسبات على أصل التحريم. فإذن الاستثناء ورد للإناث فقط، فيخرج الذكور، فلا يجوز لهم أن يضربوا الدف مطلقا. والدليل استثنى مناسبتين فقط، فيخرج جميع المناسبات التي لم يأتي الدليل باستثنائها وتبقى على أصل التحريم، والله أعلم.